فسقط الحمار وسقط رسول الله وسقط. قال فقمت حياء وخجلا أن نبينا وقع على الأرض عليه الصلاة والسلام. لكن النبي التفت إلى معاذ يتبسم لأنه إمام الهدى والمتواضع الأول. اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام. ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام. قال فالتفت يضحك متبسما فقال يا معاذ تعال يعني مرة ثانية واركب معي على ظهر الحمار. قال فكنت رديفه على حماره فركبت خلفه ثم مشى الحمار قليلا فعثر الحمار وسقط النبي وسقط عليه الصلاة والسلام. ثم قام وهو يتبسم وقال اركب معي يا معاذ. قال فركبت الثالثة. قال فلما مشى الحمار قليلا قلت يا معاذ. قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتعرف حق الله على العباد؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم مشينا قليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف يا معاذ حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله بشرط إذا فعلوا ذلك يعني حققوا التوحيد ألا يعذبهم. ثم قال النبي قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر الناس أحدثهم بذلك؟ قال لا فيتكلوا. وهذه رواية البخاري ومسلم. ثم حدث معاذ رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون قد كتم علما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم حق لله التوحيد. أجمل مجلس يأمه الصالحون ويفد إليه الحكماء والعقلاء هو المجلس الذي يذكر فيه الله ويتحدث فيه عن حقه وهو توحيده سبحانه وتعالى. هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله العظيمة وأنت تتحدث عن ربك هي التي من أجلها أسست الملة ونصبت القبلة وأرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائع دينه. هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم ولا أكبر ولا أجمل ولا أكمل ولا أحسن من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها موسى عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي يرويه الحاكم وابن حبان وصححه وإن كان حديث البطاقة أصح منه. لكن قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به. موسى يقول يا رب أريد أن أذكرك بشيء يعني خاص فيني أنا. قال الله لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذه الكلمة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لمالت بهن لا إله إلا الله. فالتوحيد حق الله على العباد. ولذلك كفار قريش لما أتوا كعادة العرب في الجاهلية من التفاخر بالأنساب والأحساب والتفاضل على أساسها جاءوا إلى النبي قائلين يا محمد انسب لنا ربك يعني ما نسب ربك انسب لنا ربك. ونسوا أو تناسوا أنه هو الذي خلقهم من ماء مهين. فجاء الجواب من الواحد الأحد على هذا السؤال فعرف نفسه جل وعلا بقوله قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة موجزة لكنها معجزة اشتملت على معاني بديعة وأشارت إلى لطائف كثيرة ومسائل خالدة. لذلك لا عجب أن تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمت هذه السورة بسورة الإخلاص لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله، وهو حق من حقوق الله جل وعلا، وسلامة الاعتقاد من الإشراك به جل في علاه. وتسمى سورة التوحيد وتسمى سورة الأساس لأنها اشتملت على التوحيد وهو أساس الإسلام. وقد أحصى بعض العلماء لسورة الإخلاص ما يربو على 20 اسما، وأنتم تعرفون إذا تعددت الأسماء يدل على شرف المسمى. ولذلك سيبويه صانع النحو في كتابه الكتاب ذكر أهل النحويين صناع النحو والإعلام أنه لما قسم المعرفة قسمها إلى 6 أقسام، جعل أول قسم فيها قسم العلم، وجعل أعلم الأعلام اسم الله جل في علاه لفظ الجلالة الله. لما توفي سيبويه يذكر أنه رؤيا في المنام، فسئل قالوا له ماذا صنع الله بك؟ قال إن الله غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة لأنني جعلت أعلم الأعلام لفظ الجلالة الله الله. ولذلك يذكر الإمام مالك بن أنس صاحب دار الهجرة رحمه الله يقول أنه خرج فرأى رجلا مخمورا يشرب الخمر، لكنه لم يعرف أنه كان مخمورا لأنه رآه في مسافة سقط على الأرض، والرجل يتمتم بكلمات لم تفهم لبعد المسافة. فلما اقترب الإمام مالك للرجل علم من حاله أنه على أثر شفتيه الخمر، كان يردد الله الله وهو ساقط على الأرض وسكران. فما كان من الإمام رحمه الله تعالى إلا أن أخذ قطنة ومسح شفتي ذلك الرجل وطهرها وسأل الله له الهداية، اللهم رده إليك ردا جميلا. يقول هذا الرجل المخمور أنه هدي إلى الحق واستقام إلى الطريق المستقيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأيت في المنام أنني أبشر أن الله تبارك وتعالى أعد لك مكانا عاليا لأنك طهرت المكان أو الشفتان التي يخرج منها لفظ الجلالة. الإمام مالك كان يرى أن لفظ الجلالة لا يمكن أن يخرج من بين شفتين نجستين، فطهر تلك الشفتان أو الشفتين حتى يخرج لفظ الجلالة طاهرا من بين تلك الشفتين، الله الذي هو التوحيد الحق. ولذلك سميت هذه السورة بأسماء عدة. سميت سورة الإخلاص بالنجاة لأنها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة. والولاية لأن من عرف الله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون غير الله. ثالثا سميت بالنسبة لما روي أنها نزلت لما قال المشركون انسب لنا ربك، فعرفوا قيمة التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا، كان همه الأول أنه يدعو الناس إلى هذه الكلمة إلى حق الله. فلما وقف يا معشر قريش يا بني هاشم يا بني عبد مناف، فلما اقترب الناس واجتمعوا منه قال يا قوم لو أنني حدثتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أما هذه فلا. وأنزل الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. النبي يدعو الناس من البداية إلى هذه الكلمة لأنها الكلمة العظيمة، الكلمة التي فيها حق الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا التوحيد. ولذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالتوحيد وهو حق الله يعصم دمك ومالك وعرضك. أمرت أن أقاتل الناس كما في الصحيحين.

والقيام كله حق له سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن أبي أوفى، حديث يرويه ابن ماجة وابن حبان وهو صحيح، أن معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي: معاذ، ما هذا؟ يعني من متى؟ كيف تسجد؟ ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، نهاه، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلا سجود إلا له. الذين يخضعون تحت أرجل بشر مثلهم، بل يطوفون على حجر ويتوسلون إلى شجر. رأيت في بعض البرامج في بعض البلدان في الهند وغيرها، فيه معابد يعبدون الفئران أكرمكم الله، يكرمون الفأر ويطيبونها ويطعمونها ويعبدونها، ومنهم من يعبد شجرة، ومنهم من يعبد صنما، ومنهم من يعبد فرج امرأة أكرمكم الله. ولكن المؤمن الموحد لا يمكن أن ينحني ظهره ولا تخر جبهته إلا لله تبارك وتعالى. لا يدعى إلا الله، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة أو استعانة، فهو حق أكيد لله جل وعلا. لا يصرف لغير الله البتة، مهما علت درجة من تدعو وسمعته ومنزلته، سواء كان نبيا مرسل أو ملكا مقرب، لأن الله جل وعلا يقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فادعوا الله، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكفار الذين استقامت ربوبيتهم وانحرفت ألوهيتهم، كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم في حال كرب، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك لا نجاة إلا بالتوحيد. أنا أقول لكم باختصار: أصحاب الهموم والديون والمشاكل الزوجية والقضايا الخاصة وأصحاب الكروب، إذا أراد أن يفرج له كربه فليلجأ إلى الله. يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة، لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد أن يحطم سفينتهم أو يلتقمها، فقالوا: لابد أن نضع طعما ونضحي بواحد. فاقترعوا، فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام، ثم قال ربانها: إن هذا رجل ظاهره الصلاح، لنعيد القرعة مرة أخرى لعل يخرج غيره. فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار، كما قال الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. ثم وقع الاختيار أو وقع السهم عليه، فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر، والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث. أسألك بالسطحية عذرا، لو قفل عليك باب الغرفة في مكان مهجور، ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة، ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء، ثم ذهب الذي أقفل ذلك الباب وله المثل الأعلى، كيف سيكون حالك؟ يونس ما تغير ارتباطه بالله، لأن تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علاه مطلقا موحد. في ظلمات ثلاث: ظلمة ليل، ظلمة البحر، وظلمة الحوت، ومع ذلك كان التوحيد حاضرا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءت الإجابة بعدها فنجيناه. لا يمكن أن تدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء كرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جمع بين التوحيد والاستغفار، كما قال الله لمحمد قبل أن تبدأ رسالتك، قبل أن تزاول دعوتك، قبل أن تقوم بمهمتك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اجمع بين التوحيد والاستغفار تجد الفرج ينفتح عليك. الله جل وعلا قريب من يونس ولا لا؟ حينما يقول الله جل وعلا أنه قريب مجيب القرب. الآن بس أريد منكم أسكت، لا تتكلم، أنا سأسكت. كل منا يناجي ربه بينه وبين نفسه، أنا لا أعلم كل منكم بماذا يناجي. المناجات أن تستشعر أن الله منك قريب. كلنا يسمع من الله، الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالذي في نفسك قريب يسمع ويجيب. ولذلك يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بعض الروايات أن هذا الصوت حينما ارتفع، لأن الله يقول إليه يصعد إيش؟ الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ارتفع صوت يونس موحدا مستغفرا مناديا. قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف، أين هو حتى ننقذه؟ قال هذا عبدي وسوف أنقذه. فاستمر، قيل 40 ليلة وقيل 40 شهرا وقيل أكثر من ذلك، وهو يردد كلمة التوحيد. فقال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ونصيحتي لكل مكروب ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. الذبح حق من حقوق الله، لا يمكن أن تتقرب لا بكبش ولا حتى ببعوضة لغير الله تبارك وتعالى، لأن حياتك كلها وصلاتك ونسكك لا يكون إلا لله. والذي يذبح لغير الله يذبح لغير الله مشركا بالله تبارك وتعالى. ولذلك أيضا مما يختص به رب العالمين ألا نحج إلا له. في إيران الرافضة الاثنى عشرية المجانين وضعوا كعبة عندهم وأمروا الناس بالطواف عليها، بل يرون أن بعض مناطقهم ومواقعهم أطهر عندهم في ظنهم من البيت الحرام. الله جل وعلا الذي يعطي الخصوصية للأرض والمكان والزمان والإنسان ويفضل من شاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أما أنا وأنت بشر يجب أن ننقاد لله تبارك وتعالى. الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى هذا فلا يجوز أن يحج الإنسان لقبر نبي ولا لرجل صالح ولا لمشهد من المشاهد ولا يطوف إلا بالبيت العتيق. وأيضا من الخصوص لله تبارك وتعالى حقوقه ألا تحلف إلا به. نسمع اليوم الحلف بالوالدين وبالذمة وبالرقبة، ويحلفون بالطلاق ويحلفون بأمور من المخلوقات، والله أمرك ألا تحلف إلا به. الحلف هو تعظيم للمحلوف، ولا يليق أن يكون حلف إلا أن تعظم الله تبارك وتعالى ولذلك ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. عمران بن حسين كان يعبد 7، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم لك من إله؟ قال لي 7. قال أين هم؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. قال النبي له من لرغبك ورهبك؟ إذا ضاقت عليك الأمور تلجأ إلى أي واحد؟ قال ألجأ إلى من كان في السماء. قال إذن عليك بمن في السماء فهو ربك، واترك التي في الأرض، لا تعبد غير الله. لا يمكن أن ترى توحيدا خالصا وقد دخله شرك أو شابه شائبة في توحيد ذلك الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا التوحيد الخالص جل في علاه.

ولذلك لما دخل الصحابة على النجاشي كان نصرانيا في ذلك الوقت في الهجرة الأولى، حدثوه فقط عن ما جاء به هذا الإسلام وعن نبي الإسلام، ثم تلا عليه ذلك الصحابي الجليل قصة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدمعت العينان وأسلم وأخفى إسلامه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وقد أثنى عليه قبل إسلامه: إنكم تذهبون إلى بلد فيها ملك عادل. وأما النفس أيها الأحبة، لتعرف قدر الله تبارك وتعالى، البصر، اسألوا الذين الآن يلبسون عفوا النظارات، لا تسأل الأعمى لأن الأعمى منتهي أمره. اطلعت على مقطع في اليوتيوب وهو متاح، ارجعوا إليه، في لقاء مع أحد الفضلاء المهتمين بشأن الصم البكم في السعودية هنا، وتحدث عن شخص وأتى به في وصور كذلك، والمقطع موجود وبث هذا أظن في قناة المجد، والرجل هذا لا يسمع أبكم ولا يتكلم أبكم ولا يسمع ولا يرى، ويتعامل معهم باللمس، يمسك أطراف الأصابع ويتعامل معهم. فحدثوا عنه شيء عجيب، يقول: ألقينا محاضرة، يعني هو يحتاج الصم الذين معه يحتاجون إلى من يترجم، لأن الصم لا يتكلمون ولا يسمعون لكن بعضهم يبصر، فبالتالي بالحركات يفهمون بلغة الإشارة. يقول: فهذا الشخص كان بالنسبة لهم عنا آخر، لأنه يحتاج من يمسك يديه ويحرك أصابعه حتى يفهم، لأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم كذلك، فكانوا يعانون، يعني يحتاج إلى مترجم، المترجم يحتاج إلى مترجم. يقول: فالغريب أنه إذا قرأ القرآن ورتل القرآن كانوا يلاحظونه ومن معه يبكون تدمع أعينهم وهم لا يسمعون. لكن القرآن له خاصيته، سئل بعض علمائنا الحقيقة إلى مثلا إعطاء إجابة لهذا الأمر: شخص لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، والقرآن يتلى وأحيانا باللمس ويتأثر ويبكي، فإجابتهم كانت واضحة مختصرة وفيها حكمة، قالوا: لأنه القرآن وحسب. عظمة الله عظيمة. ولذلك نحن الأصحاء لا نعرف قيمة ما نحن به إلا إذا رأينا غيرنا، ولذلك الحكمة المشهورة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا من؟ إلا المرضى. يقال أن رجل، هذا ذكرها ابن الجوزي، أن رجلا أعمى، أن رجلا رأى في الطريق، رأى في الطريق شيء يعني أذى أو صاخ أو أذى، فحملها وأبعدها إلى جانب الطريق، ثم جاء صاحب له وحمل تلك الأوصاخ التي وضعها على جنب الطريق وحطها في نصف الطريق، فقال له: ليش يعني أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأن تعيد مرة ثانية؟ قال له: أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين المفتحين وحطيته في طريق العميان، الأعمى في الغالب يمشي جنب الجدار، دعه في نصف الطريق يراه المبصر فلا يقع ولا يقع فيه الأعمى. يقول: فعلمت قيمة هذه النعمة. البصر، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك ضع كفيك على عينيك، سكر عيونك بس لمدة دقيقة، يقول تعرف نعمة الله عليك، لأنك تبصر الآن، تشوف هذا جالس وهذا واقف وهذا عمود وهذه طاولة وهذا ميكروفون وهذا ماء وهذه ورقة وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أزرق، لكن الأعمى لا يميز ولا يعرف ولا يرى هذه كلها. ولذلك أيضا حتى اليدين، يعني أنت تأمل الله جل وعلا حينما دعاك أن تتأمل في خلقك لحكمة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله يدعوك لأن تتأمل في هذه النفس. الآن تخيلوا أننا نمشي بدون ما تنثني أيدينا ولا المفاصل، تخيل أنك تمشي بهالطريقة ما تنثني لا يدك ولا تنحني كذلك ذراعك، كيف سيكون حالك؟ واليد نعمة من أجل نعم الله على الإنسان. يقول الإمام ابن رجب: إن أخذك للقمة، مجرد أنك تأخذ اللقمة أو ترفع ما تشربه بجرد بس مسكتك للقمة ووضعها في فمك، فيها أكثر من 35 نعمة وفائدة لك، هذا في الظاهر. وتكلم رحمه الله عن الأظفر، قال: أما هذا الأظفر فله أكثر من 5 فوائد وساقها رحمه الله تعالى. حنا يمكن نقول إيش فائدة الأظفر، هذا ما له قيمة، لكن الله تبارك وتعالى وضعه لحكمة، وقطعا له من الفوائد الكثيرة. ولذلك هاتين اليدين عظيمتين. حدث الأخ الشيخ عبد العزيز الخطابي، وهو رجل طالب علم ومؤلف له بعض الكتب والكتيبات، وكتب رسالة سماها شكر النعم، تباع وموجودة الآن. فقسم شكر النعم، شكر نعمة العقل، البصر، اليدين وغيرها. ولما تكلم عن شكر نعمة اليدين ذكر قصة واقعية، والعهدة عليه والكتاب موجود. قال أنه كان يجلس في مسجد مثل هذا، عندهم حلقة علم، يقول وبينما هم جلوس لاحظوا أن النافذة الدريشة حقة المسجد تطرق برأس رجل، يعني واحد يطق الدريشة برأسه. يقول فأمرت واحد من الطلاب يخرج يطلع يشوف وش الموضوع. يقول فخرج فوجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين، ما له يدين. يقول قلت ماذا تريد؟ قال أكرمكم الله أريد الحمام، دورة المياه. يقول ذهب به إلى دورة المياه، أو قال له الدورة هناك، قال خذني لها. يقول فأخذته إلى دورة المياه، فلما دخل في حمامات المسجد أكرمكم الله والمسجد، قال له افتح لي الباب، ما له يدين. يقول ففتحت له الباب. يقول يوم دخل قال أغلق الباب، يقول صكيت الباب، وقبل أصك الباب قال انتظرني عشان إذا خلصت بناديك تفتح لي الباب. يقول فأغلقت الباب ودخل الرجل يقضي حاجة أكرمكم الله. يقول وأنا أنتظر عند الباب، يقول فجأة طرق علي الباب راسه، باب الحمام. قلت أفتح تبي تطلع؟ قال لا أدخل علي، أدخل بس لو سمحت نزل يعني بصرك. يقول فدخلت فإذا بالرجل أكرمكم الله على الكرسي في الحمام. قلت ماذا تريد؟ قال والله لم أستطع أن أغسل نفسي، أرجوك تسكب علي الماء حتى تغسلني وطهر نفسي. يقول فطأطأت رأسي وأنزلت عيني وأنا أحمد الله وأقول لله ما أخذ وله ما أعطى، فأحمد الله على هذه النعمة. الإنسان المتعافي نعمة. إذا رزق الأمن العبد إيمانا في قلبه، إيمانا في قلبه وعافية في بدنه وأمنا في بلده وداره، حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا كلها بحذافيرها. العافية لا يعادلها شيء. يقول أحدهم سبحان من أعطى هؤلاء القصور والأموال، يعني ليش حنا ما أخذنا مثلهم؟ فقال له أحد العلماء أما ذهبت المستشفى فقلت سبحان من عافانا مما أمرض به هؤلاء؟ ادخل المستشفى تجدون العجب العجاب. حدثني الشيخ عبد العزيز السدحان، دكتور عبد العزيز، يقول بأنه زار مستشفى النقاهة، مستشفى النقاهة على طريق الخرج، وهو مستشفى يعنى بالذين أصيبوا بعاهات خلقية. يقول فلما دخلنا وكان معنا طبيب مرافق مشرف على المبنى أو المستشفى، يقول قبل ندخل إحدى الأجنحة، أجنحة المرضى، سمعنا صراخا وصياح لأحد المرضى. أول ما دخلنا ارتفع صوت المريض أكثر، فسألت الطبيب المرافق قلت وش مرض هالرجل؟ قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي، ما يقدر يهضم الطعام، يعني يأكل الطعام وثم بعد ذلك يتعسر في هضمه. يقول تلقائيا سألته قلت وش تعطونه، وش الأكل اللي يأكله؟ يعني يأكل طعاما ثقيلا مثل الرز واللحم وكذا؟ قال لا لا، نضع له محلول أشبه ما يكون بالحليب مع فيتامينات، ونضع في رضاع أطفال ونخضه ويرضعه، ومع ذلك يتعسر في هضمه، لا يستطيع أن يهضمه ويصرخ ويصيح. ولذلك الإمام هارون الرشيد أمير المؤمنين سألوه قالوا له لو أن الدنيا كلها بين يديك لكنك افتقدت الماء، ما عندك موية، وعطشت وأردت شربة ماء، كم تدفع من مالك حتى تأخذ الموية؟ قال أدفع نصف ملكي. قالوا طيب، شربت الماء ثم دخل في داخل أمعائك وما استطعت أن تخرجه، ووجدت العلاج عند رجل يعالجك بأمر الله ويخرج لك هذا الماء، كم تعطيه؟ قال اعطيه نصف ملك الآخر. فقال لا بارك الله في ملك ذهب نصفه بشربة ماء والآخر بإخراجه، بإخراج هذا الماء. والله الذي لا إله غيره، زرت مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات، ومركز التأهيل الشامل مثل مستشفى النقاهة، لكن هؤلاء الذين خلقوا بعاهات أصلا خلقية. فدخلنا فوجدت رجل، والله أني أحدثكم بما رأت عيني، يمكن طوله ما يتجاوز 40 سنتي، على سرير، رأسه عافانا الله وإياكم كبير جدا، ولا ينطق ولا يتكلم، فقط يبصر، وعلى الكرسي. ولما دخلت كان معي أيضا مجموعة من المرافقين المشرفين على المركز، رأيت الرجل هذا فبدأت أحدثه وأصبره، قالوا ترى يسمع ويفهم. وأنا أتكلم جلس يبكي، والله العظيم تصورت أن عمره 13 سنة 12 سنة، يعني صغير. قلت لهم كم عمر هذا الإنسان، كم له سنة؟ قالوا منذ أن ولد عمره 46 سنة وهو على هذه الحالة. فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة، احمد الله. ولذلك لا تعرف حق الله إلا إذا تأملت في خلق الله. وأيضا من معرفة حق الله تعظيم الله تبارك وتعالى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الأسماء التي لله تبارك وتعالى لو أننا تأملنا فيها، الله سبحانه وتعالى يقول النبي لابن عباس تعرف على الله، تعرف على الله في الرخاء. ومن جملة معرفة الله تبارك وتعالى أن تعرف أسماءه وأن تعرف صفاته. الله أعلم المعارف كلها، لفظ الجلالة الذي لم يتسمى به أحد. حينما تتحدث هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. حينما ترى أقدار الله تبارك وتعالى تعرف عظمة الله. تخيل واستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء، حتى لم يكن بينه وبين العرش إلا قاب قوسين أو أدنى، كما قال الله فكان قاب قوسين أو أدنى. ويرجع النبي في تلك الليلة ولا يزال فراشه حارا دافئا صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي أسرى به في هذه السماوات السبع ما بين السماء والسماء مسيرة 500,000 عام؟ الملك الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته، ولما وصفه صلى الله عليه وسلم رآه الليلة الثانية في غار حراء حينما كان يتعبد ربه، لما ذهب إلى زوجته وقال زملوني، ثم عاد الليلة الثانية يقول لخديجة وأنا داخل أريد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وإذا به يقال محمد. النبي التفت يمين، حديث في البخاري، حدثتنا به عائشة رضي الله عنها، التفت يمين ما في أحد، يا محمد. التفت يسار، يا محمد ارفع، ونظر الرسول فإذا به يرى جبريل بين السماء والأرض على عرش، على كرسي يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رأيته له 600 جناح، طرف جناح جبريل عليه السلام يغطي ما بين السماء والأرض فقط، هذا جبريل واحد من الملائكة. ما بين شحمة الملك، شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. وتخيل أنت أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع 4 أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع، ملائكة لله سيارون، وله ملائكة بالبيت يطوفون، 70,000 ملك في البيت المعمور، كل ليلة كل يوم يذهبون يطوفون ولا يعودون إلى قيام الساعة، ملائكة عظام. ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة وغامر الله الجميع أن يقفوا في ذلك المشهد العظيم ورفعوا ظهورهم ورؤوسهم، قالوا مقولتهم المشهورة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هل عظمت الله حقيقة التعظيم؟ هل عرفت الله حق قدره؟ هل عظمته سبحانه وتعالى الذي قهر الأشياء؟ النار يقهرها الله بالماء، يسكب عليها الماء. الماء يتكون من ايش؟ من يعرف؟ اكسجين وايش؟ وهيدروجين. الاكسجين والهيدروجين وشي؟ مواد محرقة